الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قاعدة عظيمة أخرى وهي القاعدة 56 على حسب ترتيبي. صفات الربوبية مستحقة لله تعالى قبل وجود آثارها. صفات الربوبية مستحقة لله عز وجل قبل وجود آثارها. وعيدها مرة ثالثة. صفات الربوبية مستحقة لله عز وجل قبل وجود آثارها. وهو الذي يعنيه الإمام الطحاوي بقوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فكما أنه لا يزال على صفاته أبدية، فكذلك لا يزال عليها أزلية. يعني ليس بعد خلق الخلق استحق اسم الخالق، بل هو مستحق للخالق وصفة الخلق قبل أن يوجد من يخلق. وليس اسمه الرحمن لم يستحقه إلا بعد وجود المرحوم، لا، بل هو الرحمن قبل وجود المرحوم، وهو التواب قبل وجود الذنب، وهو الغفار قبل وجود الشيء الذي يغفر. فليست الآثار دليل الابتداء، فهو متصف بمعاني ربوبيته قبل وجود آثارها. فالخلق من معاني الربوبية، فهو موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق أحدا. والملك من معاني الربوبية، فهو المالك اسما وصفة قبل وجود مملوك. فليس بعد وجود المملوكات استحق صفة الملك، ولا بعد وجود المخلوقات استحق صفة الخلق، ولا بعد وجود المدبر والمتصرف فيه استحق صفة التدبير والتصريف، بل له معاني الربوبية قبل وجود آثارها. ما فهمتموها؟ أنت متى توصف بأنك متزوج؟ بعد الزواج. متى توصف بأنك أب؟ بعد الولاد. إذن لم تستحق هذه الصفات إلا بعد وجود آثارها. طيب الله عز وجل متى استحق صفة الخلق؟ لا أزلا ولا أبدا، لا ينفك عنه هذا، لا أزلا ولا أبدا. ليس بعد وجود المخلوق صار خالقا، ولا وجود المربوب صار ربا، بل هو الرب قبل وجود المربوب، والخالق قبل وجود المخلوق. فهمتموها؟ انتبهوا. لأن هناك من الطوائف من يزعم أن الله عز وجل إنما يتصف بهذه الصفات بعد وجود آثارها، وهذا خطأ محض في حق الربوبية. فإذا مقتضيات الربوبية من الملك والإحياء والإماتة والتدبير والخلق والرزق كلها الله متصف بها قبل وجود آثارها. ومن القواعد أيضا، يعني لعلي يقول العلماء، فالله تعالى يوصف بالربوبية بكل مقتضياتها بلا ابتداء ولا انتهاء. فهو رب العالمين قبل وجود العالمين وحال وجود العالمين وبعد فناء العالمين. وهو الرازق قبل وجود المرزوق وحال وجود المرزوق وبعد فناء المرزوق. فهمتموها؟ ما تتعلق صفاته وربوبيته بوجود أحد أو فناء أحد. وهو المحيي والمميت قبل وجود حياة المخلوق وموته، وحال وجودها وبعد فنائهم عن بكرة أبيهم. والله أعلم.